بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله كلامنا حول باب المد، وكنا بدأناه في الدرس السابق، وقلنا إن المد يعني لابد له من شرط وسبب. لابد أن تكون هناك حروف المد واللين ثلاثة لكي يقع المد، والمد ينقسم إلى طبيعي ومزيدي. فإذا كانت حروف المد في كلمة، والألف قلنا لا يكون دائما إلا حرف مد ولين، لأن ما قبله لا يكون دائما إلا مفتوحة، فهو دائما وأبدا حرف مد ولين. وأما الياء والواو فيتغير، فتارة يكون حرف مد ولين إذا تولدتا عن حركة تناسبهما، لابد أن يكون قبل الواو ضم وقبل الياء كسر، فيكون ويكون ساكنين، فيكون حرفي مد ولين. وتارة يكون حرفين عاديين، يعني يتغير مخرجهما. الأليف دائما وأبدا حرف هوائي، يعني ليس له مخرج محقق، وكذلك الياء والواو المديتين ليس لهم هما هواء، لذلك قبل المد. مثلا نقول سو، يعني ليس الواو ليس لها مخرج منضبط، يعني هي هواء لذلك قبل المد. وأما إذا كان غير مديتين فيكون الواو مخرجها من الشفتين، يكون مخرجها من الشفتين إذا لم تكن حرف مد. وكذلك الياء يكون مخرجها من وسط اللسان وما يليه من الحنكي الأعلى، وهي من ضمن الحروف الشجرية. وقلنا هذه هي أسباب المد. وإذا كان بعد هذه الحروف همز أو سكون فيقع فيها المد، وإذا كان السكون لازما فيكون المد لازما عند جميع القراء. والذي يعني نهتم به نحن هو الإمام نافع، فإذا كان هناك اللزوم يعني ورش وقالون يمدان مدا مشبعا. والمد قلنا يعني في المد المشبع هناك من قسمه إلى عدة أقسام. هناك مثلا نجد ابن الجزري في كتابه النشر يعني قسمه إلى سبع درجات المد، يعني ألفين ما فوقهما ألف النصف، ثلاثة أربعة خمسة، وهو يتدرج في المد. ولكن المعول عليه والمقروء به هو الإشباع، لأصحاب الإشباع لورش وحمزة وما أصبح أصحاب الإشباع، والتوسط للباقين. هذا هو بالنسبة للمد اللازم، فلا بد من الإشباع لجميع القراء، لجميع القراء، ومثلنا له في الدرس السابق. ويليه المد المتصل، وهو الذي يكون فيه الهمز، يكون فيه الهمز مثل شاء وجاء وسوء، ويعني هذه المدود جيء، يعني هذا مد واجب، يعني كل القراء يمدونه، لا يجوز القراءة بغير المد، لا يجوز. ولكن يتفاضلون فيه، بالنسبة للازم الكل إشباع، بالنسبة للواجب يتفاضلون. ليس معنى أن واحد أحسن من واحد، ولكن كل واحد عنده مذهب في المد. فإذا قرأنا لأصحاب الإشباع لابد أن نشبع المد، وإذا قرأنا لأصحاب التوسط لابد من التوسط. ثم هناك المد المنفصل، وهو الذي يعني شرطه في كلمة وسببه في كلمة أخرى، يعني هذا يسمى المد المنفصل ويسمى المد الجائز، لأنه يجوز قصره ويجوز مده. هناك من القراء من لا يمد هذا النوع من المد، مثل قالون في أحد وجهيه، مثل ابن كثير، مثل السوسي، يعني يقصر له وجها واحدة. أما قالون فقلنا عنده نعم، ولو أن يعني الناظم لم يذكر إلا وجه واحد، فلكن قالون يقرأ بالقصر في المنفصل ويقرأ بالتوسط، وطبقنا هذه الأنواع في دروسنا السابقة. ثم هناك مد العارض للسكون، يعني هنا مد يعني يكون ولا يكون. مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، يعني حين لا نقف على نستعين ليس فيها مد، يعني فيها الياء والنون مد عادي، مد طبيعي، المد الذي هو في الحرف، لأن هذه الحروف لا بد أن تمدها شيئا ما، لأن في ذاتها المد. لا يجوز أن نقول نستعين، لا بد أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، يعني هنا نون محركة نستعين اهدنا، هذا المد طبيعي في الياء. ولكن إذا وقفنا على نستعين يعني هذا صارت النون ساكنة، صار حرف المد وبعده سكون، فصار لابد، يعني مش لابد ولكن صار يجوز المد، هو عارض، يعني يكون في الوقف ولا يكون في الوصل، هذا هو معنى العروض. فهنا يعني يجوز فيه ثلاثة أوجه، يعني هناك من لم يعتد بعارض الوقف بالسكون العارض، يعني لم يعتد به، قال هذا السكون عارض لا نعتد به، يعني فيقف بالقصر. هناك من اعتد بسكون الوقف فمد مدا مشبعة ست حركات. وهناك من جاء إلى الوسط، يعني قال ما دام أنه عارض فنمد مدا وسطا، يعني هذا تعليل. أما الوقف على عارض السكون فهو يكون بالأوجه الثلاثة، يعني تجوز أن نقف بالإشباع وبالتوسط وبالقصر. وهناك إذا كان هناك يعني حركات حسب حركة الكلمة التي نقف عليها، إذا كانت الكلمة مفتوحة مثلا الحمد لله رب العالمين، العالمين هذه مفتوحة، هذه فيها ثلاثة أوجه، نقف بالسكون، نقف بالإشباع، يعني حين نريد أن نطبق هذه الأوجه نقف بالإشباع ست حركات، ونقف بالتوسط، ونقف بالقصر، يجوز فيها ثلاثة أوجه. الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحيم هذه مكسورة، ففيها أربعة أوجه، نقف مثل الكلمة اللي قلنا بثلاثة أوجه بالإشباع بالسكون، الوقف لا يكون إلا بالسكون، إذا أردنا أن نمد لابد من السكون، نقف بالإشباع وبالتوسط وبالقصر. ولكن هناك وجه آخر وهو الروم. ما معنى الروم؟ الروم هو النطق ببعض الحركة، لا ننطق بالحركة كلها. الرحمن الرحيم يعني كسرة مختلسة، يعني يذهب ثلثي الحركة ويبقى ثلثها، ولكن لا يجوز معه إلا القصر، لا نقف بالإشباع وبالتوسط لأنها حركة، إذا كانت الحركة ليس هناك مد. ولكن إذا كانت الكلمة مضمومة مثل نستعين ففيها سبعة أوجه في الوقف، نقف ثلاثة أوجه بالسكون بالإشباع وبالتوسط وبالقصر، ونقف بالروم بالقصر فقط، ونقف بالإشمام لأن الإشمام لا يكون إلا في المضموم والمرفوع، يعني المضموم والمرفوع حسب حركة الضم والرفع، يعني هناك تكون حركة الإعراب وإما حركة بناء، يعني ليفرق بين حركة الإعراب وحركة البناء. والإشمام يعني يرى ولا يسمع، يرى ولا يسمع، إذا لم تكن تنظر إلى القارئ فإنك لا تسمع، لا تعرفه هل طبق الإشمام في الوقف أم لم يطبقه، لأنه إشارة إلى حركة الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذا هو الإشمام في الوقف، تشير إلى أن هذه الكلمة مضمومة، إلى أن هذه الكلمة مضمومة، يعني هذه هي الأوجه التي تكون في الوقف العارض. وسوف نرى بعض المسائل في يعني بعض أنواع الإشمام في باب الإشمام إن شاء الله. ثم أشار الناظم إلى أن الهمزة قد تتغير، يعني قد تتغير بتسهيل، بتسهيل أو بحذف. فإذا تغيرت بالتسهيل أو بالحذف فيكون فيها وجهان: الاعتداد بالعارض يعني بذلك التسهيل، أو عدم الاعتداد. ما معنى الاعتداد وعدم الاعتداد؟ مثلا واللاي، هذه في قراءة ورش حسب الرواية التي نقرأ بها، يعني واللاي يا اسم، يعني يقرأها بالتسهيل في الوصل، وإذا وقف يقف بالسكون، فلا مشكل في الوقف، عندنا 6 حركات للوقف بالسكون. أما في الوصل يعني هذه الهمزة واللاي لم يحضن، يعني فهل نمد هذه الهمزة وإنها مسهلة أو لا نمدها، يعني لم يبقى عندها تلك القوة التي للهمز، يعني هل نمد أو لا نمد؟ ففيها وجهان يجوز. إذا اعتددنا بالعارض، اعتددنا بالعارض، إذا اعتددنا قلنا بأنها يعني مسهلة لا نمد، إذا لم نعتد بالعارض نمدها 6 حركات. واضح؟ يعني ما معنى اعتداد بالعارض؟ يعني أننا هذا التسهيل عملنا به، عملنا به، لم نعتد به، أي أنها بقيت على أصلها ولو أنها مسهلة. يعني وسنرجع لهذه المسائل في باب الوقف إن شاء الله. وهنا يقول هنا في هذا البيت وقفنا في الدرس السابق: وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت، يعني وهنا يقصد بالتوسط، يقصد بالتوسط المد. لا عفوا، هذه والخلف في المد لما تغير، هنا وقفنا، هذا مد البدل، والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى، يعني هو قال هنا المد أرى، يعني أنه اختار المد، اختار المد، وهي فيها يجوز فيها الوجهان. ثم قال: وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت. هنا بدأ في باب جديد وهو باب مد البدل، مد البدل، وهو يعني في المدود الأخرى يكون حرف المد وبعده الهمز أو السكون، يعني هذه اللي تكلمنا عليها: المد الواجب، المد اللازم، المد المنفصل، يعني حرف المد وبعده الهمز أو السكون دائما. أما حرف مد البدل فهو الهمز هو الأول وبعده حرف المد، وبعده حرف المد، يعني تغير وضع الهمزة، مثل آمن، يعني آمن، فهذا هو البدل. وهذا النوع من المد يختص به الإمام ورش، يعني لا يمده غيره من القراء، يعني سواء 7 أو 10 أو أصحاب الإمام نافع جميعا يختص به ورش من طريق الأزرق، أما إذا من طريق أخرى ليس عنده مد في البدل. يعني ما معنى لا يمدونه؟ أي يمدونه مدا طبيعيا، يعني مش ما لا يوجد مد اختلاش أو شيء، ولكن يمدونه مدا طبيعيا. أما ورش فعنده فيه 3 أوجه، عنده القصر والتوسط والإشباع، نحن المغاربة نقرأ بالتوسط، وعنده فيه القصر والإشباع، يجوز القصر والإشباع. وهنا يقول، يعني هنا نلاحظ أن الناظم ذكر القصر والتوسط، لم يذكر الإشباع، ذكر القصر والتوسط فقط، فقصور وعن ورش توسط ثبت، يعني يذكر الإشباع وهو عند ورش يعني مشهور أن فيه الثلاثة. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة، يعني هنا ذكر المد الطويل. ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلة، يعني هذه أمثلة لمد البدل، آمن وهؤلاء، هذه في كلمتين، هؤلاء آلهة يعني، ومد البدل عند ورش هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة يعني، هنا نبدل الهمزة لأن في من كلمتين، الهمزة الثانية مبدلة، فولو أن الهمزة مبدلة تكون أو مسهلة، فيعني هذا لا يؤثر في المد. نقرأ بالأوجه الثلاثة في رواية ورش عن نافع مثلا: وقالوا آلهتنا، آلهتنا، يعني الهمزة الثانية مسهلة، يعني لا يؤثر في المد لورش، نمد بالأوجه الثلاثة. وهذه المدود يعني هي يعني بعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، فأقوى المدود هو المد اللازم مثل دابة، محياي، ألف لام ميم، يعني هذا أقوى المدود لأنه لا يتغير لا وقفا ولا وصلا. ثم يليه المد المتصل مثل جاء، السماء، يعني هذا المد هو الدرجة الثانية. ثم يليه المد العارض للسكون، المد العارض للوقف أو للسكون، المد العارض للوقف هذا يأتي في الدرجة الثالثة. ثم يليه المد المنفصل، ثم يليه البدل، يعني هذه هي درجات المد. فإذا جاء يعني جاءت كلمة في تلاوتنا فيها مداني معا، يعني فيها بدل وفيها مد لازم، يعني إذا اجتمع سببان فأعمل الأقوى وألغي الأضعف، إذا اجتمع السببان يعني جوج المدود اجتمع في كلمة واحدة، يعني نعمل الأقوى ونلغي الأضعف، الأقوى دائما يغلب حتى في المدود. فمثلا آمين البيت، آمين، يعني هنا بدل في الأول الهمزة وبعدها ألف وجاء بعدها ميم مشددة، فهو مد لازم، يعني هذا المد البدل لا يبقى له أثر، نمد ست حركات. مثلا وجاءوا أباهم، جاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاء يعني هنا مد واجب، وجاءوا أباهم بدل وبعده مد منفصل، فلا نمد أربع حركات لورش بل نمد ست حركات في المد المنفصل، يعني هنا المد المنفصل هو أقوى من مد البدل. ولكن إذا وقفنا على جاءوا يعني نقف بالأوجه الثلاثة بالإشباع والتوسط والقصر، تجوج الثلاثة أوجه، يعني هذا إذا اجتمع سببان فأعمل الأقوى والغي الأضعف. يعني هنا يقول هو بتعبير آخر: فإن أتاك سببان اجتمعا فأعمل الأقوى على ذا أجمع، يعني وقال يعني هذه هي الأمثلة التي ذكرها، بعض الأمثلة التي ذكرها في هذا الباب. ثم يبدأ في المستثنيات، يعني كل قاعدة لها استثناء، يعني هي القراءة والقواعد يعني الأصول القراء لا تعمل بالقياس. مثلا نقول هذا يهمز، نهمز في كل القرآن، يعني هذا يعني هذه القاعدة. هناك بعض القواعد، ولكن كل قاعدة يمكن أن تكون قاعدة مضطردة، يمكن أن يكون لها استثناء في بعض المواضع. فقلنا هذا مد البدل الذي يختص به ورش، وهو الذي تكون الهمزة متقدمة على حرف المد، عنده مواضع لا يمدها، وهي الاستثناءات، استثناءات من مد البدل. نعم، هنا سيبدأ في الأبيات في ذكر الاستثناءات. فقال: ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل. إذا كانت الهمزة في كلمة وقبلها ساكن صحيح، يعني أنه ليس حرف مد، فلا يمدها. مثلا القرآن، يعني إذا جاءت القرآن في كلمة القرآن هكذا، أو ظمآن، يعني كل ما فيه همزة في كلمة وقبلها ساكن صحيح فهي مستثناة من مد البدل. مثلا إذا قرأنا كلمة القرآن لا نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا، هذه إذا وصلنا لا نمد. إذا وقفنا يكون المد العارض، يعني يجوز أن نقف، ولكن لا، الذي يقرأ يعني بالتوسط لا يجوز له أن يقف بالقصر، لا يجوز له أن يقف بالقصر، يقف بالتوسط وبالإشباع، دائما نزيد لا ننقص. من كان يقرأ بالإشباع، يعني في كل يقرأ بوجه الإشباع لورش، يقف بالإشباع. من كان يقرأ بالقصر يجوز له أن يقف بالأوجه الثلاثة، وهكذا. يعني مثلا إذا وقفنا على السماء، يعني لا يجوز القصر لأحد من القراء أبدا، لا أحد. ولكن مثلا إذا وقفنا ونحن نقرأ برواية ورش، لابد أن نقف بالإشباع، ست حركات، لا نقف بالتوسط، لا يجوز. إذا ما كنا نقرأ لقالون، نقف بأربع حركات ونقف بست حركات، نجيد، يجوز. ولكن ليس هناك قصر في هذه الكلمات التي فيها الهمز لأحد أبدا، لا نقف بحركتين أبدا. إذا لم يكن هناك همز يجوز الوقف بالأوجه الثلاثة. وأما مد البدل فحسب الرواية التي تقرأ بها. مثلا نحن المغاربة نقرأ بالتوسط في البدل، إذا وقفنا على كلمة مثلا مستهزئون، لا نقف بالقصر، نقف بأربع حركات ونقف بست حركات، لأن المد عارض، يعني السكون، يعني زاد الكلمة قوة، يعني إذا يعني أعطاها سبب، يعني هذه كلها تعليلات، ولكن يعني المعمول والمعول عليه هو الرواية والنقل، الرواية والنقل. ولكن هذه التعليلات، لماذا وقف ولماذا نقف ولماذا سمي هذا بدلا، يعني لماذا سمي المد لازمة ولماذا سمي، هذه يعني تعليلات تأتي لكي نفهم هذه الأسباب. أما القراءة فهي النقل المحض ورواية متصلة. فقال يعني هذه الكلمات وما شابهها، مسؤولة مثلا، كلها يعني هذه لا يعني فيها الهمزة والسكون صحيح. فإنه يقصره كالقرآن، هنا أعطى أمثلة، ونحو مسؤولة فقس والظمآن، يعني هذه أسئلة أمثلة للكلمات التي تشبه لفظ القرآن. ثم قال: وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. يعني هذا الصحيح عند أهل مصر. كلمة إسرائيل يعني وجاءت كثيرة في القرآن الكريم، يا بني إسرائيل، بنو إسرائيل، يعني إذا وصلنا الكلمة لا نقول، يعني هي فيها مدتان، فيها مد واجب، إسراء هذا مد واجب، إيل هذا هو البدل، هذا هو البدل. مثلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يعني هذا الثاني لا نمده في الوصل، ولكن إذا وقفنا يجوز، يجوز المد. لا هذه فيها لأن هي مستثناة، صارت مثل الكلمات الأخرى فيها القصر، يعني إشباع والتوسط والقصر يجوز فيها لأنها من الكلمات المستثناة من مد البدل. وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر، يعني أهل مصر يعني هم الذين، لأن هناك بالنسبة للإمام ورش عنده روايتين، عنده رواية من رواية أهل مصر ورواية العراقيين، ورواية المصريين ورواية العراقيين. يعني العراقيين رووا عنه بعض القواعد مختلفة عن أهل مصر، سواء في رواية أبي يعقوب أو رواية الأصبهاني وهي المشهورة عن أهل العراق. ثم قال: وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له. يعني التنوين إذا كان في الهمز مثلا ملجأ، إذا وقفنا عليها لأن هنا الهمزة وبعدها الألف، مثلا سماء، لا توجد سماء هكذا يعني ملجأ، هزؤ مثلا، هزؤ نعم، هزؤ ماء، هو الذي كنت أريد أن أقول ماء، قلت سماء، ماء، يعني إذا يعني الهمزة وبعدها ألف، يعني لا نقول ملجأ، يعني نجد من يعني يزيد في المد عند الوقف على التنوين ولو لم تكن هناك همزة، يعني نقف بحركتين، ملجأ، سماء، نداء، دعاء، يعني هذه مستثناة من مد البدل، مستثناة من مد البدل لا نزيد فيها. ثم قال: وما أتى من بعد همز الوصل كأيتي لانعدامه في الوصل. يعني هذه الكلمات مثلا يعني لا هي تكون فيها المد عند الابتداء فقط، أما في الوصل فلا يوجد فيها مد. مثلا: فليود الذي تمن أمانته، في أواخر سورة البقرة، فليود الذي تمن، الذي تمن أمانته، يعني هكذا تقرأ في رواية ورش. وفي رواية مثلا إذا قرأناها لقالون: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني هذه إذا وقفنا على الذي اؤتمن، الذي اؤتمن بالنسبة لأي قارئ، يعني ونبدأ يعني نبدأ الكلمة الثانية، يعني فلا يجوز المد أوتمنا، هكذا نبتدئ أوتمنا حركة لا يجوز فيها المد. مثلا إيتي كذلك، مثلا وقال الملك أوتوني به، إذا وقفنا وقال الملك ونبتدئ كيف نبتدئ؟ لا أو لا لا لا إيتوني، إذا وقفنا وقال الملك إيتوني بي، يعني أنا سمعت في تسجيل لقارئ يعني معروف يقرأ ائتي، يعني لا يجوز أن نقرأ بهمزة ساكنة، إيتي ائتوني، هكذا لجميع القراء، لجميع القراء دون استثناء عند الابتداء، وليس فيها مد بالنسبة لورش. أما القراء الباقين ليس لهم مد البدل، يعني ما تحتاج تقول لهم لا تمدهم، لا يمدون البدل. هذه كذلك من المستثنيات من مد البدل عند ورش. وما أتى من بعد همز الوصل كأيت لانعدامه في الوصل، لأن همزة الوصل يعني لا تكون في الوصل الكلام، هي تكون عند الابتداء فقط، يعني هي كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول هي سلم اللسان، يعني هي واقفة تنتظر لتعينك على النطق بالساكن. همزة الوصل يعني تكون عند الابتداء وتسقط في الدرج، أي عند وصل الكلام. مثلا نقول بسم الله الرحمن، ما نقولوش بسم الله الرحمن، يعني بسم الله الرحمن. إذا ابتدأنا الرحمن يعني هاي رجعت، يعني في الوصل في الابتداء ترجع الرحمن، يعني فهي هنا تعينك على النطق بالساكن، لأن العرب لا تبتدئ في كلامها بساكن، لا تبتدئ بكلامها بحرف ساكن، ولا تقف على متحرك، ولا تقف على متحرك إلا إذا كان روما لابد أن نستثني، نعم، بعد المتحرك يعني، ويقفون عليه للضرورة، نعم لضرورة الشعر، كما نقول الآن في أبيات الإمام بن بري. فهذه المستثنيات، المستثنى الأول قلنا ما كانت الهمزة فيه واقعة بعد حرف ساكن صحيح. المستثنى الثاني كلمة إسرائيل. المستثنى الثالث الألف المبدلة من التنوين، لأن أي كلمة كانت منونة إذا وقفنا عليها نبدل التنوين ألفا، يعني تكون في ألف مبدلة من التنوين وقفا. المستثنى الرابع كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء، نعم في الابتداء، نحو ايتي بقرآن مثلا، ايتي ما نقولوش ائتي أبدا، ايتي ائتوني به. والمستثنى الخامس هو كلمة يواخذ، كيفما تصرفت، كيفما تصرفت، ربنا لا تواخذنا، ولو يواخذ الله الناس لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني كيفما تصرفت هذه الكلمة، يعني لا نمد لأن فيها همزة والهمزة مبدلة، نعم نعم تؤاخذ يواخذ، يعني فهذه الكلمة كذلك مستثناة من مد البدل، نعم. المستثنى السادس كلمة عاد الأولى في سورة النجم، عاد الأولى يعني هذه عاد الأولى لا توجد إلا في هذا الموضع، يعني عاد مقرونة بالأولى يعني لا توجد إلا في هذا الموضع. مثلا إذا جاءتنا كلمة الأولى في كلمة أخرى يعني لا تدخل في الاستثناء، مثلا سنعيدها سيرتها الأولى، هذه فيها مد البدل، يجوز أن مدها يعني قصرا توسطا إشباعا، يجوز فيها المد لورش. إلا هذه الكلمة في الأولى في سورة عاد الأولى في سورة النجم فقط، لذلك قرنها بعاد لأنها لم تقع هكذا عاد الأولى إلا في هذه الكلمة في سورة النجم. وأما قالون فيقرأها عاد، كذلك هنا يتفق مع ورش في نقل الحركة، فيقرأ عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ، يقرأها بهمزة ساكنة على الواو، نعم في سورة عاد اللؤلؤ، نعم ورش عنده فيها تقليل، أما قالون فليس له إلا الفتح، ليس له إلا الفتح يعني. وفي الدروس المقبلة سوف نرى هذه الكلمات يعني في درس ألف الوصل، يعني سوف نرى كيف نبتدئ بهذه الكلمات التي فيها ألف الوصل وغيرها. ثم هناك المستثنى السابع، يعني هناك هذه كلها مستثنيات سبعة عند ورش من مدي البدل. المستثنى السابع هو كلمة آلان في سورة يونس، يعني في موضعين في سورة يونس، في الآية 51 والآية 91 في سورة يونس. وكذلك هذا آلان لا بهذه الشكل يعني لا توجد إلا في هذين الموضعين في سورة يونس، لأنها هنا يعني مثلا الآن، الآن ودخلت عليها حمزة استفهام، يعني لا توجد الآن وفيها همزة استفهام إلا في هذين الموضعين في سورة يونس، يعني توجد مثلا الآن حصحص الحق في سورة يوسف، يعني هذه لا تدخل في هذا الباب لأن ليس فيها همزة استفهام. يتقول الآن حصحص الحق يعني الآن، أما هذه الآن يعني فيها همزة استفهام وفيها الآن، الآن ودخلت عليها همزة استفهام، فهذه يعني في هذا الشكل لا توجد إلا في هذين الموضعين في سورة يونس، وهي فيها مدان. المد الأول هذه فيها الثلاثة، هذه ليس في ليس هو الذي نتكلم عليه، ولكن الذي فيه الاستثناء هو الثاني الآن آلان، لأنه ينقل الحركة، حركة الهمزة انتقلت إلى اللام فصارت اللام مفتوحة، الآن الآن آلان، اللام كانت ساكنة الآن، حركة الهمزة انتقلت إلى اللام فصارت آلان، فهذه المدة الأولى ليس فيها كلام، يعني فيها المد، نعم هذه مثل فيها المد لجميع القراء، هذه لأن ليست هنا البدل، ليس هذا بدل لكنه يصير مثل البدل، هذا مثل الذكرين حرم أملون الله خير، يعني هذا يعني فيه وجهان لكل القراء، إما الإبدال وإما التسهيل، إما تحقيق الأولى وتسهيل الثانية وعند ذلك لا يكون هناك مد، أو الإبدال فيمدون مدا مشبعا لأجل السكون. جميع القراء يقرؤون هذه الكلمة، سوف نصل إليها حين نصل إلى باب حين تدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل، حين تدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل يعني الوجوه المقروء بها، يعني فهذه المستثنيات السبع هي التي استثناها الإمام ورش من مدي البدل. ثلاثة متفق عليها، أصلان مضطردان وكلمة، يعني ما معنى أصلان مضطردان؟ يعني يمكن أن نقيس عليها، مثلا القرآن يعني حين يكون همزة في كلمة وقبلها ساكن صحيح، نقيس إذا جتنا كلمة مثلها الظمآن، الظمآن يعني نقيس عليها، لا يعني فنقيس عليها مسؤولة، يعني نقيس هذه أصل، أصل يعني يمكن أن نقيس عليه، مثلا نقول أن ورش ينقل الحركة، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، يعني إذا حفظت هذا البيت فأنك يعني تستطيع أن تجيب على سؤال في الامتحان، ما هي الشروط ما يشترط ورش لكي ينقل حركة الهمز في كلمة، لحركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، له هذه الشروط يعني تستخرجها من البيت، فلذلك لابد أنت للطلبة المسجلين والطالبات أن يحفظوا الأبيات لكي يسهل عليهم استخراج القواعد من. ولماذا هم يعني ينظمون هذه المنظومات وهذه الأرجوزات؟ يعني لتسهيل قواعد القراءة، لتسهيل القواعد. يعني فإذا يعني يمكن أن يكون بيت أو بيتين أو ثلاثة يجمعون الباب كله، فإذا حفظتي هذه الثلاث أبيات وفهمتها تستطيع أن تكتب منها صفحات كثيرة. نعم. يعني كل ساكن صحيح هذا أصل، والأصل الثاني ألف مبدلة من التنوين، الألف المبدلة من التنوين، وكلمة يواخد، يعني هذه لا اختلاف فيها. يعني الكلمة اللي فيها الهمزة وساكن صحيح قبلها، والكلمة المبدلة من التنوين هجوء ملجاء وكلمة يواخد، يعني متفقين على أنها مستثناة من مدي البدل. وأربعة اختلفوا فيها. ما معنى اختلفوا؟ بحال نقول دائما أنه روي عنه أنه، ولكن بعض المؤلفين، مثلا نجد هنا الإمام الداني لم يذكر بعض الكلمات، مثلا لم يذكر يواخذ، يعني وبعض القراء لم يذكروا بعض الكلمات، لذلك هناك من يقول استثنائها وهناك من يقول بعدم استثنائها، فيكون هذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. مثلا نجد الإمام الداني، والإمام الداني يعني الناس عيال على أبي عمرين الداني في القراءة، يعني هو إمام يعني كل يأخذ عنه، ومثل الإمام الشاطبي رحمه الله. الإمام الداني يعني قرأ، نعم، مد البدل، يعني هنا مد البدل الذي نتكلم عليه، يعني عن شيخه ابن غلبون، يعني يقول ليس هناك مد بدل، قال ورش يمد البدل، يقول له أنت على خطأ، ليس هناك مد بدل. وفيها يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول، يعني جميع باب قصر مد البدل بقصر جميع الباب قال وقول، يعني نسبه إلى ورش وقال به في رواية ورش، ليس هناك مد بدل بل يمده مدا طبيعيا. هذا أخذ عنه الإمام الداني، هذا شيخ الإمام الداني أخذ عنه قصر البدل، وأخذ عن شيخ آخر أن ورش يمد البدل، وأخذ عن شيخ آخر أنه يشبع البدل، فأصبحت الأوجوه ثلاثة. يعني هذا الاختلاف يعني مثل الأصل، يعني حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، يعني ليس كل الصحابة يكونوا موجودين في وقت واحد، يعني يعني الله سبحانه وتعالى يسر القرآن على عباده، فهذا سمع منه هذا الوجه والآخر سمع هذا الوجه، وكل عنده قراءته. فنجد قراءة ابن مسعود وقراءة هذا أبي بن كعب، يعني كل واحد حفظ منه حرفا ونشره وكان يقرأ به في قراءته وهكذا. وهناك قراءة عائشة رضي الله عنها، لا ننسى النساء وعائشة وما أدراك ما عائشة، يعني سواء في الفقه أو في القراءة، أو يعني نجد في كتب التفسير، يعني حين يذكرون اختلاف القراءات يقولوا هذه يعني بعض التفاسير الكبيرة وخصوصا تفاسير الغرب الإسلامي، حين يذكرون الاختلاف في القراءة يقولوا قرأ بها مثلا الإمام نافع، ابن محيصين قرأ بها، ابن مسعود قرأ، وهي قراءة عائشة. يعني فهذه المسائل كلها موجودة، يعني هذا مسألة الاختلاف. قلنا وأربعة اختلفوا فيها، يعني مستثنيات سبعة، ثلاثة اتفقوا على أنها مستثناة، وأربعة فيها الوجهين، يعني هناك من استثناها وهناك من لم يستثنيها، وهي أصل وثلاث كلمات. هذه الأولى قلنا أصلان وكلمة، كل همز بعده قبله ساكن صحيح في كلمة، والألف المبدلة من التنوين، وكلمتي واحد وأصلاني وكلمة، وهذه أصل واحد وثلاث كلمات. الأصل هو كل حرف مد بعد همز، يعني في الابتداء، يعني في الابتداء بعد همز وصل ابتداء، بحال إيتي إيتوني، هذه التي مثلنا بها. والكلمات إسرائيل وألان في يونس وعاد الأولى في النجم. ولكن المقروء به والمعمول به هو استثناء هذه الكلمات كلها، يعني حين نقرأ هذه الكلمات كلها لا نمد فيها البدل سوى ألان في سورة يونس في الموضعين، ففيها وجوه كثيرة، سوف نرى هذه الوجوه ونطبقها إن شاء الله في دروسنا المقبلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.